كل ما خانك الوقت وعيب علي إن كان خيبت ظنك. عيب علي إن كان خيبت ظنك. لا شفت وقتك حملك فوق ما طقت، سند علي وخلى الأحزان منك. أنا خويك كل ما خانك الوقت وعيب علي إن كان خيبت ظنك. قل لي يا أبو عبد العزيز أنت ضايقت وماني ولد زيد أنت خليت عنك.